شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثني إسماعيل بن عبيد الأنصاري فذكر الحديث فقال عبادة لأبي هريرة يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في اليسر والعسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول في الله تبارك وتعالى ولا نخاف لومة لائم فيه وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعنا عليها فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الله تبارك وتعالى له بما بايع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فكتب معاوية إلى عثمان بن عفان أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام وأهله فإما تكف إليك عبادة وإما أخلي بينه وبين الشام فكتب إليه أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره من المدينة فبعث بعبادة حتى قدم المدينة فدخل على عثمان في الدار وليس في الدار غير رجل من السابقين أو من التابعين قد أدرك القوم فلم يفجع عثمان إلا وهو قاعد في جانب الدار فالتفت إليه فقال يا عبادة بن الصامت ما لنا ولك فقام عبادة بين ظهري الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى فلا تعتلوا بربكم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن سعيد عن أبي عطاء يزيد بن عطاء السكسكي عن معاذ بن سعد السكسكي عن جنادة بن أبي أمية أنه سمع عبادة بن الصامت يذكر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما مدة أمتك من الرخاء فلم يرد عليه شيئا حتى سأل ثلاث مرار كل ذلك لا يجيبه ثم انصرف الرجل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل فردوه عليه فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي مدة أمتي من الرخاء 100 سنة قالها مرتين أو ثلاثة فقال الرجل يا رسول الله فهل لذلك من أمارة أو علامة أو آية فقال نعم الخسف والرجف وإرسال الشياطين المجلبة على الناس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني عن عبد الرحمن بن حسان عن روح بن زنباع عن عبادة بن الصامت قال فقد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أصحابه وكانوا إذا نزلوا أنزلوه وسطهم ففزعوا وظنوا أن الله تبارك وتعالى اختار له أصحابا غيرهم فإذا هم بخيال النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا حين رأوه وقالوا يا رسول الله أشفقنا أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لك أصحابا غيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة إن الله تعالى أيقظني فقال: يا محمد، إني لم أبعث نبيا ولا رسولا إلا وقد سألني مسألة أعطيتها إياه، فسل يا محمد تعطى، فقلت: مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وما الشفاعة؟ قال: أقول: يا رب، شفاعتي التي اختبأت عندك. فيقول الرب تبارك وتعالى: نعم. فيخرج ربي تبارك وتعالى بقية أمتي من النار فينبذهم في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن كثير القصاب البصري عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الأنصاري قال: قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في اليسر والعسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله عز وجل ولا نخاف لومة لائم فيه، وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعنا عليها، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الله له بما بايع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. أخبار عبادة بن الصامت. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: سمعت سفيان بن عيينة يسمي النقباء، فسمى عبادة بن الصامت فيهم. قال سفيان: عبادة عقبي أحدي بدري شجري، وهو نقيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن حرب بن شداد قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: بلغني أن النقباء 12، فسمى عبادة فيهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق قال: عبادة بن الصامت بن قيس ابن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم ابن عوف بن الخزرج في 12 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عثمان أبو زكريا النصري الحربي حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي سلام عن المقدام بن معدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا في شأن الأخماس. فقال عبادة: قال إسحاق يعني ابن عيسى في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوتهم إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة وجاهد الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام نحو ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم وقضى في الركاز الخمس وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمه قال فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان قال وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع قال وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء وقضى في دية الكبرى المغلظة 30 ابنة لبون و30 حقة و40 خلفة وقضى في دية الصغرى 30 ابنة لبون و30 حقة و20 ابنة مخاض و20 بني مخاض ذكور ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبل الدية 6000 درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق، فزاده عمر بن الخطاب 2000 حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم، فأتمها عمر 12000 حساب 3 أواق لكل بعير. قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام. قال: فتمت دية الحرمين 20000. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم. حدثنا عبد الله، حدثنا الصلت بن مسعود، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار، وذكر نحو حديث أبي كامل بطوله غير أنهما اختلفا في الإسناد. فقال أبو كامل في حديثه عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة أو أن عبادة قال: من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الصلت عن إسحاق بن الوليد بن عبادة عن عبادة أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن قال: قال عبادة بن الصامت: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: واللاتي يأتين الفاحشة، إلى آخر الآية. قال: ففعل ذلك بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله، وكان إذا نزل عليه الوحي أعرض عنا وأعرضنا عنه، وتربد وجهه وكرب لذلك، فلما رفع عنه الوحي قال: خذوا عني. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم. قال الحسن: فلا أدري أمن الحديث هو أم لا. قال: فإن شهدوا أنهما وجدا في لحاف لا يشهدون على جماع خالطها به، جلدا 100 وجزت رؤوسهما. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن شعيب البزاز، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، أخبرني أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى قال: وكان أميرا على الرقة، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير 10 إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه، ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو أحمد مخلد بن الحسن بن أبي زميل أملى من كتابه، حدثنا الحسن بن عمر بن يحيى الفزاري، ويكنى أبا عبد الله، ولقبه أبو المليح يعني الرقي، عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم قال: دخلت مسجد حمص فإذا فيه حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيهم شاب أكحل براق الثنايا محتبي، فإذا اختلفوا في شيء سألوه فأخبرهم فانتهوا إلى خبره. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل. قال: فقمت إلى الصلاة. قال: فأردت أن ألقى بعضهم فلم أقدر على أحد منهم، انصرفوا، فلما كان الغد دخلت فإذا معاذ يصلي إلى سارية. قال: فصليت عنده، فلما انصرف جلست بيني وبينه السارية، ثم احتبيت فلبثت ساعة لا أكلمه ولا يكلمني. قال: ثم قلت: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجوها أصيبها منك، ولا قرابة بيني وبينك. قال: فلأي شيء؟ قال قلت لله تبارك وتعالى. قال فنثر حبوتي ثم قال فأبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله تبارك وتعالى في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. قال ثم خرجت فألقى عبادة بن الصامت، قال فحدثته بالذي حدثني معاذ، فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال حقت محبتي على المتحابين في، يعني نفسه، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتباذلين في، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. حدثنا عبد الله حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا هقل يعني بن زياد عن الأوزاعي حدثني رجل في مجلس يحيى بن أبي كثير عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد حمص فجلست إلى حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول الرجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث، ثم يقول الآخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث، قال وفيهم رجل أدعج براق الثنايا، فإذا شكوا في شيء ردوه إليه ورضوا بما يقول فيه، قال فلم أجلس قبله ولا بعده مجلسا مثله، فتفرق القوم وما أعرف اسم رجل منهم ولا منزله، قال فبت بليلة ما بت بمثلها، قال وقلت أنا رجل أطلب العلم وجلست إلى أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم لم أعرف اسم رجل منهم ولا منزله، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا أنا بالرجل الذي كانوا إذا شكوا في شيء ردوه إليه يركع إلى بعض أسطوانات المسجد، فجلست إلى جانبه، فلما انصرف قلت يا عبد الله والله إني لأحبك لله تبارك وتعالى، فأخذ بحبوتي حتى أدناني منه، ثم قال إنك لتحبني لله، قال قلت إي والله إني لأحبك لله، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المتحابين بجلال الله في ظل الله وظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال فقمت من عنده فإذا أنا برجل من القوم الذين كانوا معه، قال قلت حديث حدثنيه الرجل، قال أما إنه لا يقول لك إلا حقا، قال فأخبرته فقال قد سمعت ذلك وأفضل منه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأثر عن ربه تبارك وتعالى حقت محبتي للذين يتحابون في، وحقت محبتي للذين يتباذلون في، وحقت محبتي للذين يتزاورون في، قال قلت من أنت يرحمك الله؟ قال أنا عبادة بن الصامت، قال قلت من الرجل؟ قال معاذ بن جبل. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بحر عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن يعلى بن شداد قال سمعت عبادة بن الصامت يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال هل تدرون من الشهداء من أمتي؟ مرتين أو ثلاثة، فسكتوا، فقال عبادة أخبرنا يا رسول الله، فقال القتيل في سبيل الله شهيد، والمبطون شهيد والمطعون شهيد، والنفساء شهيد، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن منصور الكوسج أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. حدثنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد الهروي حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عبيد عن عبادة بن الصامت قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرونكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله تعالى، فلا تعتلوا بربكم. حدثنا عبد الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخرونها عن وقتها، فصلوها لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، فإن أدركت معهم أصلي؟ قال: إن شئت. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الواحد بن غياث وإبراهيم بن الحجاج الناجي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا، قال إبراهيم في حديثه، في سبيل الله عز وجل، وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا، فله ما نوى. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عباد المكي وأبو مروان العثماني محمد بن عثمان بن خالد قال: حدثنا أبو ضمرة عن ابن حرملة عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن عباد الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر أبي إهاب وكانت لهم، فرآني عبادة وقد أخذت العصفور فانتزعه مني وأرسله، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة، وكان عبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي حدثنا أبو منيب الشامي عن أبي عطاء عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني سعيد بن المسيب أو حدثت عنه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب وله، فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني من لا أتهم من أهل الشام عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر ومن سوء المحشر. حدثنا عبد الله حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: قال عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جرح في جسده جراحة فتصدق بها كفر الله عز وجل عنه بمثل ما تصدق به.

قال مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان، ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أتيتم، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على رقابهم كهيئة الصبيان، فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد ارتج أحد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا عياش يعني بن عقبة حدثني يحيى بن ميمون وأبو الحسين زيد بن الحباب قال وحدثني عياش يعني بن عقبة قال حدثني يحيى بن ميمون المعنى قال وقف علينا سهل بن سعد، فقال سهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن يعني بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في بعض مغازيه فأبلي بلاء حسنا، فعجب المسلمون من بلائه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار؟ قلنا في سبيل الله مع رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال فجرح الرجل، فلما اشتدت به الجراحة وضع ذباب سيفه بين ثدييه ثم اتكأ عليه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له الرجل الذي قلت له ما قلت قد رأيته يتضرب والسيف بين أضعافه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي قبل موته بعينه يعني الحوارى؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي بعينيه حتى لقي الله عز وجل، فقيل له هل كان لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل له فكيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال ننفخه فيطير منه ما طار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم،